بعد أن كان راضيا، حدثته الكراهة بعد أن كان محبا، حدثته المحبة بعد أن كان مبغضا، وهكذا دائما يركزون على هذه الشبهة التي هي حلول الحوادث. وقد أدت بهم هذه الشبهة إلى أن عطلوا الله تعالى عن صفاته، وقد كثر هؤلاء المعطلة فيمن يسمون بالمعتزلة، يتسمون بذلك ويفتخرون بهذا الاسم. وكذلك عطل الأشاعرة كثيرا من هذه الصفات، ويتسمون بهذا الاسم أنهم أشاعرة، واعتقد ما اعتقد المعتزلة كثير من الفرق الأخرى. فأكثر أو كل الرافضة على مذهب المعتزلة كما تدل عليه كتبهم، وكذلك الطائفة الإباضية المتواجدون في دولة عمان معتزلة وزيادة، فلما كثروا في القرن الثاني وما بعده اهتم العلماء رحمهم الله بمناقشتهم وبالرد عليهم، وأطالوا في ذلك، أطالوا في الرد. بعضهم يعتمد الأدلة فقط، يذكر الأدلة الآيات والأحاديث ويوضح دلالتها، وبعضهم يناقش أدلته، يقال المعتزلة كذا والجواب كذا وكذا وهكذا. وقد وفق الله تعالى لأهل الخير في هذه الأزمنة فنشروا كتب السلف وطبعت وحققت وأصبحت في متناول اليد، وبها يعرف أن السلف لم يكونوا يقتصرون على الاسم دون المعنى كما يعتقده كثير من المشبهة. فهم يعتقدون أن السلف أهل القرون الثلاثة إنما هم على مجرد الإمرار بما يسمى المفوضة، أنهم قد مفوضة يقرؤون الآيات ولا يعتقدون دلالاتها، ولا يعتقدون أن لله تعالى صفات حقيقية دلت عليها تلك النصوص، كما بين ذلك شيخ الإسلام في الحموية وفي كثير من كتبه، رد على هؤلاء ورد عليهم أيضا غيرهم. والحقيقة أن السلف رحمهم الله يثبتون الصفات، ولكنهم ينفون الكيفية، يثبتون الصفات كما يليق بالله، صفات الذات وصفات الأفعال، ويقولون إنها تليق بالله. وإذا قال لهم المعطلة إن هذا تشبيه يجيبون بأن هذا ليس تشبيها ولكنه إثبات لصفات تليق بالله تعالى. الشيخ رحمه الله في هذه القواعد كتبها هكذا وشرح هذه القاعدة. القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. ويقول شيخ الإسلام في التدمرية، يقول عند قاعدة ظاهر النصوص مراد أو غير مراد، فيقول إن كانوا يريدون ظاهرها الذي هو مثل المخلوق صفات المخلوق فهذا غير مراد، ولكن أخطأوا حيث يقولون إن هذا ظاهر النصوص. فليس ظاهر النصوص معنى يكون فيه تشبيها، بل النصوص لها معاني تليق بكل، فإنها تختلف باختلاف المخلوقات اختلافا كثيرا. وأما إذا قيل أن ظاهرها غير مراد، فالمراد ظاهرها الذي هو تشبيه، فهذا ليس بمراد، إنما يقال كل صفات تناسب الموصوف. الجمادات لها صفات، والدواب لها صفات، والحشرات لها صفات، وكل صفاته تناسبه وتليق به. فيد المخلوق ليست كيد البعير، البعير له يد وله رجل وله رأس وله وجه، وكذلك مثلا البعوض لها جوارح، لها أعين ولها أرجل ولها أيدي مع صغرها، ولكن صفاتها تليق بها وتناسبها. فهكذا أن ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، ما يفهمه الإنسان مما يتبادر إليه، ولكنه يختلف بحسب السياق وبحسب ما يضاف إليه الكلام، لأن الكلمة تضاف إلى مخلوق وتضاف إلى خالق وتضاف إلى مخلوق آخر. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وهي كلمة واحدة. والأمثلة على ذلك كثيرة، كمثال العين، تطلق على العين الباصرة التي يبصر بها، وتطلق على العين النابعة من الأرض وفجرنا فيها من العيون، وتطلق أيضا على الجواسيس، يقولون لهم عينا في كذا يعني جاسوس، وتطلق أيضا على النقود، يسمى الذهب عين والفضة عين ونحو ذلك. وترتيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه، يعني إذا ركب الكلام. الكلمة المفردة يفهم منها معنى، ولكن إذا ركبت يفهم منها معنى. كلمة الفقه مفردة لها معنى، وكلمة أصول الفقه مركبة لها معنى، وهكذا. يقول المؤلف رحمه الله: في لفظ القرية مثلا يراد بها الكون تارة، ومساكن القوم تارة أخرى. كلمة القرية قد يستدل بها المعطلة في بعض الآيات على أن هناك مقدر في بعض الصفات، ويستدلون بمثل هذه الآية: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. وقوله: واسأل القرية التي كنا فيها. فيقولون إن في هذه الآية محذوف التقدير: وإن من أهل قرية إلا نحن مهلكوهم. إن كذلك واسأل أهل القرية، فيجعلون فيها محذوفا. ولكن ذكر ابن القيم في كتابه الكبير الذي هو الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ذكر أن اسم القرية يطلق على السكان، السكان يقال لهم قرية. قال الله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها. هل الذي عتى البنيان أو السكان؟ السكان. وكذلك قوله تعالى، قول الله تعالى: وكم من قرية أهلكناها، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها. وكذلك قوله: هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. هل القوة للبنيان أو للسكان؟ للسكان التي أخرجتك. هل الذي أخرجه السكان أو البنيان؟ السكان. فدل على أن القرية تطلق على السكان، يقال هؤلاء القرية، أي لأنهم قارون ومستقرون. وكذلك أيضا في الآية الأخرى في سورة العنكبوت: إن مهلك أهل هذه القرية الذين قالوا إن القرية اسم البنيان، يستدلون بقوله تعالى: واسأل القرية، على أن هناك محذوف. ثم يقيسون على ذلك آيات الصفات، مثل قوله وجاء ربك أي فيها محذوف تقدير وجاء أمر ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يكون فيها محذوف، أن يأتيهم أمر الله وأشباه ذلك. وهذا هو الذي أنكره ابن القيم. وبكل حال القرية ها هنا تطلق على السكان وتطلق أيضا على البنيان، فقوله إن مهلك أهل هذه القرية المراد بالأهالي. هذا مثال. مثال ثاني قوله تعالى لما خلقت بيدي، تقول صنعت هذا بيدي أي باشرته وعملته بيدي. فالمخلوق له يدا تناسبه ولا تكون كاليد التي في قوله تعالى لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال الأول أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة الصريح العقل يعتقد أن يد الخالق يد المخلوق أو بالعكس. لأن كل صفة تضاف إلى موصوف تليق به، فيد البعير ليس فيها أصابع ولا أنامل فتكون مناسبة له، وكذلك يد الفرس فيها حوافر تناسب المخلوق، وكذلك بقيت ما له يد. هذا مثال. ومثال ثالث، إذا قلت ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، تفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى. إذا قلت ما عندك إلا زيد، المراد ليس عندك أحد إلا زيد، ما عندك في هذا المكان أو في هذا المجلس إلا زيد. وإذا قلت ما زيد إلا عندك، كأنك تطلبه، أين زيد؟ ما هو إلا عندك؟ ولا يلزم أن يكون وحده، قد يكون مع قوم، فتغير المعنى، الكلمات ما تغيرت، فيها ما النافية وفيها الضرب وفيها إلا وفيها المستثنى منه، وهكذا في كل منهما. ثم قال رحمه الله إذا تكرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، هذا الذي يتبادر إلى الإنسان هو ظاهر الصفات، ولكن أليس ما يتبادر إلى أفهام كل الناس، فإن البعض قد يفهم منها ما يناسب المخلوق وهذا خطأ. يقول انقسم الناس في الظاهر ظاهر الصفات إلى ثلاثة أقسام. أهل السنة والمشبهة والمعطلة. بدأ بأهل السنة، جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالتها على ذلك، يقولون إنها صحيحة ولكن إنها على ما يليق بالله. ألا نفهم منها تشبيها ولا تأويلا، بل نعلم أنها حقيقة وأنها تليق بالخالق، وأبقوا دلالتها. هؤلاء هم سلف الأمة، اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الفرقة الناجية. يقول من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليه، ولو كانوا قليل ولو كثر الذين خالفوهم. هكذا هم أهل الحديث وأهل السنة وجماعة المسلمين، ولو كان الناس الذين غيرهم أكثر منهم. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية لما ذكر الأدلة على إثبات صفة الفوقية، يقول هذا وسادس عشرها إجماع أهل العلم، يعني حجة الأزمان، من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران. أهل الحديث وعسكر القرآن هؤلاء لا يصدق لك أبو أهل السنة والجماعة إلا عليهم. يقول قد أجمعوا على ذلك كما نقلهم عبد البر، فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها بالقرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. ابن عبد البر من علماء المالكية ومن أهل الأندلس، وفقه الله تعالى على قول الحق، وتكلم بذلك في كثير من كتبه، فذكر أن أهل السنة يقرون بالصفات الواردة في القرآن والسنة ويؤمنون بها ويحملونها على الحقيقة لا على المجاز، ولكن لا يكيفون، يقولون الكيف مجهول، الكيف غير معقول، ولا يحدون فيها ما يحددونها. يقولون تحد اليد كذا وكذا، بل يثبتونها كما جاءت ولا يحدون فيها صفة محصورة. كذلك قاضي أبو يعلى له كتاب مطبوع اسمه إبطال التأويل، يقول لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها. الأخبار يعني التي جاءت في القرآن والسنة فلا يجوز ردها، وذلك لأن المعطلة يردونها كلها ويقولون إنها أحاد، إنها أخبار أحاد والآحاد لا تلحد إلا الظن، والظن لا يجوز أن يثبت به صفة، هكذا قالوا. وآخرون سلطوا عليها التأويل، ويدعون أن السلف مفوضة، أنهم يقولون موافقون لنا على جحد الصفات، ولكنهم بالنسبة إلى الأدلة يفوضون، أهكذا. فأبو يعلى رحمه الله أبطل التأويلات التي سلكها هؤلاء، فيقول لا يجوز رد هذه الأخبار، يعني أنها آحاد، ولا التشاغل بتأويلها، يسمونه تأويل وهو في الحقيقة تحريف، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لكنها لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، نعتقد أنها صفات ثابتة وننفي عنها التشبيه، لا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة هكذا. يقول نقل شيخ الإسلام في الفتوى الحموية كلام ابن عبد البر وكلام القاضي أبي يعلى في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى صفحة 87-89، وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين يؤخذان من كلام ابن عبد البر ومن كلام القاضي. الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله تعالى وصفاته، كما يعلم الإعلام ذلك من تتبعه، أن تتبعه بعلم وإنصار. تطبيق للآيات القرآنية والأحاديث النبوية، يجب الأخذ بما جاء في الكتاب والسنة، كما أننا نقبل ما جاء فيها من آيات البعث والجزاء في الآخرة، ونقبل ما جاء فيها من قصص الأنبياء، ونقبل ما جاء فيها من الأحكام العبادات والمعاملات ونحوها. يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. يقول الثاني أي قال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، الثاني باطل، يعني إذا قالوا إن السلف مخطئون وأنهم قد سلكوا طريقا غير الصواب، وهذا لازما لهؤلاء الخلف، على هذا فالسلف والتابعون لهم بالإحسان تكلموا بالباطل، هل يقال إن الصحابة تكلموا بالباطل الذين صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك علماء التابعين، وكذلك الأئمة الأربعة وأهل التصانيف كالبخاري ومسلم وأهل السنن الأربعة ونحوهم، هل يقال إنهم تكلموا بالباطل؟ هل يقال إنهم على باطل؟ نقول إنهم ألم يتكلم مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده؟ هذا هكذا يقول هؤلاء، ما وجدنا في كلامهم شيئا من الاصطلاحات التي سلكها الخلف الذين سلكوا على التأويل، سواء من المعتزلة كأبي الهذيل العلاف وأبي هاشم الجباعي وكذلك القاضي قاضيهم عبد الجبار الهمداني ونحوهم، وكذلك من يتسمون بالأشاعرة. كل هؤلاء في نظرهم أنهم على طريقتنا، ولكنهم سكتوا ونحن تكلمنا ونحن وضحنا. نقول على قولكم أفإن السلف ما تكلموا بالحق لا ظاهرا ولا نصا، ما تكلموا بالحق على قولكم، ما قالوا إن الله ليس على العرش، ما قالوا ليس لله يد، ولا قالوا أليس لله وجه، ولم يقولوا إن الله لا يغضب ولا يرضى، بل الأصل أنهم تكلموا بذلك ولكن لم يكونوا مشبهين كما ترمونهم بذلك. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهدين بالحق وإما عالمين به لكن كتموا. نعوذ بالله، أنتم أيها الخلف تتهمون السلف أنهم جاهدين بالحق أو أنهم يعلمون به لكن كتمون. لما ظهر القول بأن القرآن مخلوق كان من العلماء الذين تمسكوا بأن القرآن كلام الله، بعض العلماء الذين يعتقدون ذلك فأحضر بين يدي الواثق الخليفة العباسي، ولما أحضر جادله ذلك المعتزلي الذي يقال له ابن أبي ذؤاد، فقال له أنا أسألك سؤال، هذا المذهب الذي تدعيه وتذهب إليه هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموه؟ فقال بل علموه. هل دعوا إليه أو لم يدعوا إليه؟ قال لم يدعوا إليه. أفلا يسع كما وسعهم؟ إذا لم يدعوا إليه ولم يذموا الناس به ولم يجلدوا أحدا ولم يحبسوا أحدا عليه، لماذا لم يسع كما وسعهم؟ اترك الناس على ما هم عليه ولا تدعو إلى هذا المذهب الذي أنت تدعو إليه، حيث أنه لم يدعو إليه الصحابة ولا الخلفاء الراشدون. فعند ذلك قال ذلك المعتزلي ابن أبي ذؤاد أقول إنهم لم يعلموا. فقال يا لكع بلكع، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون شيئا وتعلمه أنت؟ أين جاءك؟ فانقطع ذلك المعتزل. يقول هذا القول يستلزم أن يكونوا جاهلين بالحق أو عالمين به وكتمون، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يلزم يدل على بطلان الملزوم. فتعين أن يكون الحق بما قاله السلف دون غيرهم، هذا هو الحق. يقول القسم الثاني أهل التشبيه، والكلام فيهم كثير ولكنهم قليل. قليل الذين يقال إنهم مشبهة، الذين يقولون إن صفات الله كصفاتنا، إن لله وجها كوجوهنا، أنه يغضب كغضبنا ويتكلم ككلامنا، وله يد كأيدينا ونحو ذلك. ولكن المعتزلة يسمون المثبتة مشبهة، اسم يطلقونه على كل من أثبت الصفات. ومن أثبت الرؤية ونحو ذلك، حتى قال الزمخشري وهو معتزلي صاحب التفسير الذي يسمى الكشاف، يقول قد شبهوه بخلقه فتخوفوا، شنع الورى فتستروا بالبلكفة. البلكفة قولهم بلا خير، هكذا يؤبد. الذين جعلوا الظاهر المتبادل من نصوص الصفات معنى باطلا، جعلوا الظاهر المتبادل من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ابقوا دلالتها على ذلك، جعلوا ظاهرها التشبيه وجعلوا دلاله على ذلك. هؤلاء هم المشبهة الذين يشبهون صفات الخالق بصفات المخلوق، مذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الوجه الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها. كيف يكون المراد بها التشبيه؟ الله تعالى قد قال ليس كمثله شيء، أجنوا على النصوص وعطلوها عن المراد بها الذي هو الصفات التي تليق بالخالق. أكيف يكون المراد بها التشبيه؟ الله تعالى ليس كمثله شيء. الوجه الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات. دل العقل على أن الخالق ليس كالمخلوق لا في الذات ولا في الصفات، وهذه مما احتج بها الشيخ ابن تيمية رحمه الله في التنمرية. قال إن القول في الذات كالقول في الصفات، يهتد أحده ومثاله. أيها المعطلة، ألستم تدركون وتكرون أن لله ذات، يعني ما هي موجود؟ قالوا نعم. فهل هي كذات المخلوق؟ قالوا لا، بل ذات تليق بالخالق. فنحن نقول ولله صفات حقيقية ليست كصفات المخلوق بل تليق بالخالق. كذلك احتج أيضا على الأشاعرة، لأنهم يثبتون سبع صفات وينفون الباقي، فيقال لهم هذه الصفات التي أنتم تثبتونها هل هي كصفاتنا؟ فإذا قالوا لا، بل صفات تليق بالخالق. لماذا لا تثبتون البقية؟ لماذا لا تثبتون المحبة والرحمة والغضب والرضا والكراهية والفرح والعجب والوجه واليد والعلو والمجيء نحو ذلك، وتقولون كما يليق بالله؟ لو قلتم ذلك لم يكن عليكم اعتراض، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ كل صفات تليق بالموصوف. الوجه الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبهة من النصوص مخالف لما فهمه السلف، فيكون باطلا. هكذا السلف رحمهم الله لا نتهمهم انهم على عقيده باطله، هم فهموا هذه النصوص انها صفات ثبوت، صفات اثبات، ولو كانوا على باطل لكان فهمهم باطلا وحاشاهم ان يكونوا كذلك. قال رحمه الله: فان قال المشبه ان لا اعقل من نزول الله ومن يده الا مثل ما للمخلوق من ذلك، الله تعالى لم يخاطبنا الا بما نعرفه ونعقله، هذه شبهته. يقول: لا اعقل من اليد الا كيد المخلوق. سبحان الله، وهل يد الإنسان كيد الحيوان؟ كيد البقرة وكيد الفرس وكيد البعير؟ بينهما فرق. كذلك النزول، إذا قال لا أعرف نزولا إلا نزولا من الأعلى، كنزول الإنسان من سطح أو نهوه؟ الجواب من ثلاثة أوجه. أحدها الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، أخبرنا بهذه الصفات، بصفة المجيء وجاء ربك، هل ينظرون إلا يأتي أمر الله؟ وكذلك بصفة اليد في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ونحو ذلك، فقد أخبر بأنه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي لا تجعلوا لله مثالا من خلقه. وكذلك الأنداد، الند هو الشبيه، الله تعالى يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كلام الله تعالى كله حق، يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. هذا الوجه الأول، أن الله نفى المثل ونفى الأمثال ونفى الأنداد. ثانيها أن يقال: ألست تعقل أن لله ذات لا تكلف النبات؟ فسيقول: بلى. فيقال له: هل تعقل أن له صفات؟ لا تشبه الصفات، القول في الذات كالقول في الصفات، من فرق بينهما فقد تناقض. جميع المعطلة يقرون بأن لله تعالى ذات، لا ينكر ذلك إلا الشيوعيين والداريون الذين ينكرون وجود الخالق، ويقولون أن الطبيعة هي التي أثرت هذه الموجودات. وأما الذين يتفكرون في هذه المخلوقات. فالله تعالى يقول يخبر عن نفسه بأنه خالق كل شيء، يقول فرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ويقول أم يقولون تقوله بلا يؤمنون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل خلقوا من غير شيء؟ هل هم الخالقون؟ فكما أنكم تثبتون لله تعالى ذات وأنه الذي خلق الخلق، فكذلك أثبتون لله هذه الصفات. ولكن انفوا عن تشبيهها بصفات المخلوقين، فإذا قلتم الذات تليق بالله والصفات مثل صفات المخلوقين فإن هذا تناقض. الوجه الثالث أن يقال ألست تشاهد المخلوقات ما يتفق الأسماء ويختلف الحقيقة والكيفية وهي في المخلوقات؟ كل مخلوق له صفة، فهل رأس العصافير رؤوس العصافير كرؤوس الإبل؟ بينها فرق. وهل وجه الإنسان كوجه البعير؟ بينهما فرق. فتشاهد المخلوقات ما يتفق الأسماء ويختلف الحقيقة والكيفية، فإذا قال بلى يقال له إذا أكلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ الخالق والمخلوق بين صفاته صفاتهما فرق كبير. التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، يعني الفرق كبير بين الخالق والمخلوق. التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق. يقول هذا قد سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. والحاصل أن هذا كله ظاهر في الرد على هؤلاء، يعني على الطائفة الذين هم مشبهة. وهكذا لعلنا نقف على القسم الثالث. وتعرفون أن بعد المغرب أيضا درس في هذا الكتاب يوميا إلا يوم الثلاثاء، عندنا في محاضرة في حي الحوية، وبقية الأيام إن شاء الله نواصل الدرس هنا. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يؤجر الإنسان بنيته أجر العامل؟ النية محلها القلب كما هو معروف، وإنما الأعمال بالنيات، فكل عمل يقصد به رضا الله ويقصد به وجه الله كطلب العلم يقصد به إزالة الجهل والعمل على بصيرة ونفع الناس يثاب على ذلك، وكذلك بقية الأعمال على حسب النية. نعم. يقول السائل: من يصوم الاثنين والخميس هل يلزم أن يصوم الأيام البيض؟ الصيام كله يعني غير رمضان تطوع، والمتطوع أمر نفسه، إن اختار أن يصوم كل اثنين وخميس يصوم من الشهر نحو 4 أو 8 أيام فله ذلك، وإن اقتصر على الأيام الثلاثة الأيام البيض فله ذلك، وإن جمع بينهما فهو أفضل، يصوم اثنين وخميس يصوم أيام البيض، كل ما صام صياما فله أجره. يقول السائل: ما حكم إمامة الشخص إذا كان أشعري، وهل إذا صلي خلفه تكون الصلاة باطلة؟ نرى أنها لا تكون، لأن هذا المذهب الأشعري تمكن في القرون الوسطى واعتنقه واعتقده كثير من أكابر العلماء. الإمام النووي في باب الصفات على هذا المذهب، كما في شرح مسلم روى حديث الجارية أن الله في السماء أخذ يستبعده أوله، كذلك حديث النزول أخذ ينكره أوله. ونقول هكذا اجتهاده، ولكن أن أعتقد أنه قد أخطأ في ذلك، كذلك الخطابي في شرح سنن أبي داود يتأول كثيرا من آيات الصفات، كالنفس نفس الله، كذلك غير ذلك. وبكل حال، حيث أن هذا يدعي كثير منهم أنه من أسماء من صفات الله أو أنه من أهل السنة فلا بأس. السفاريني رحمه الله مع أنه حنبلي وقع في كثير من التأويل، وذكر أن على السنة ثلاث فرق: السلف والأشاعرة والماتريدية، جعل هؤلاء كلهم أهل السنة. ونقول قد أخطأ، حيث أنه أدخل هؤلاء الأشاعرة، وقد كتب في الأشاعرة أيضا بعض المشايخ الشيخ سفر الحوالي، وذكر أنهم لا يتفقون الأشاعرة مع أهل السنة إلا في ذكر الصحابة فقط. هكذا. يقول السائل: ما هي الصفات التي أثبتها الأشاعرة؟ أثبتوا 7 صفات، يقولون أثبتناها بالعقل، يقولون الأفعال التي تحدث شيئا فشيئا كالسحب وكالنبات وكالتوارد نحو ذلك دالة على القدرة، فأثبتنا القدرة. والتخصيص، كون الله تعالى خص هذا بالعلم وهذا بالجهل وهذا بالقوة وهذا بالعجز دل على الإرادة، فأثبتنا الإرادة. والإحكام، إحكام هذه الصفات، إحكامها كون كل شيء محكم دل على العلم، فأثبتنا العلم. وهذه الثلاثة لا تكون إلا بالحي، فأثبتنا الحياة. وإذا أثبتنا الحياة فلا بد من الحي أن يكون سميعا أو أصلا، والسمع أفضل، فأثبتنا السمع، ولا بد أن يكون متكلما أو أخرس، والخرس نفس، فأثبتنا الكلام، لا بد أن يكون بصيرا أو عمى، والعمى نفس، فأثبتنا البصر. هذه الصفات. يقول السائل: يا شيخ، أحد الزوجات زوجها يعمل في أحد البنوك الربوية، فهل عليها أن تخرج صدقة من هذا المال؟ لا بأس إن شاء الله إذا علمت أن زوجها مثلا لا يخرج الزكاة وأخرجت شيئا من ماله بغير علم، أو علمت أن في ماله شيء من الشبهة وتورعت وتصدقت بشيء منه للتورع. نعم. يقول السائل: هل يجوز عقد التسبيح في أنامل اليد اليسرى؟ يجوز ذلك، اشتهر هذا أنه لا يجوز إلا باليمين، ونظرنا في الدليل وإذا هو رواية شاذة انفرد بها أبو داود عن واحد من مشايخه، وزميل ذلك الشيخ يقول بيده لم يقل بيمينه، وجميع الرواة الذين خرجوا الحديث منهم من قال يعد التسبيح عند الإمام أحمد، ومنهم من قال يعد التسبيح بيده، وليت اسم للجنس عند أهل السنن، ومنهم من قال يعد التسبيح بأصابعه هكذا، والأصابع يوم العشر كما ذكر ذلك عبد الرزاق في مصنفه، فتعتبر رواية بيمين شاذة. نبه على ذلك الشيخ بكر لأنكم قرأتم رسالته التي بعنوان لا جديد في أحكام الصلاة، وذكر ما يرجح ذلك. يقول السائل: ما هو الأصل في باب الأسماء والصفات؟ هل الأصل الأسماء أو الأصل الصفات؟ كلها أصل، يقال الأصل الذي بعث الله به رسله أنه بعثهم بنفي مجمل وإثبات مفصل، النفي مجمل قليل وأما الإثبات فإنه مفصل، المعتزلة عكسوا فجعل الإثبات قليل، ألا يثبتون إلا كلمة الوجود أو الذات ونحو ذلك، وبالغوا في النفي أن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا لا وليس له كذا وليس له أعضاء ولا أبعاد ولا، نبه على ذلك الشيخ الأشعري رحمه الله في كتاب مقالات الإسلاميين. فكل أسماء الله تعالى أصل أن نثبتها ونثبت معانيها ولا ننفي المعنى. المعتزلة قالوا أن أسماء الله أعلى، والعلم لا يكون منه صفة، يعني كالمخلوق ليس من سمي راشدا يكون من أهل الرشد، ولا من سمي صالح يكون من أهل الصلاح، فيقولون أسماء الله أعلى مثل صفات المخلوقين. وآخرون منهم يقولون أن نثبت الاسم وننفي الصفة، إن الله سميع بلا سمع، أبصير بلا بصر، عليم بلا علم، رحيم بلا رحمة، فنفوا دلالة الأسماء. يقول السائل: ما حكم من ينتسب لأهل البدع كالذي يقول بالمولد، وما الواجب عليه؟ لا شك أنه بدعة، أن البدع كثيرة، بدع أقوال وبدع أفعال، بدع عقائد وبدع عبادات، الواجب أن ننكر على هؤلاء المتصوفة الذين ابتدعوا بدعا كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، فننكر عليهم وننصحهم وندعوهم إلى الحق ونبين لهم أن هذا المولد إحياءه لا أصل له بل هو بدعة، فإن تابوا ورجعوا برئة الذمة. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.